تهدي من شرور أنفسنا، أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اقبضنا على أحب الأحوال إليك وأزكاها لديك. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك لا إله إلا الله إذا دنا الرحيل وأزف التحويل وارتفع القليل. اللهم أسعدنا بها بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملته، واحشرنا خلف لوائه. اللهم احشرنا خلف لوائه عليه الصلاة والسلام، وارزقنا جواره في الحياة والممات وفي أعالي الجنات. اللهم أقرئه منا السلام، وأردد علينا منه السلام، واجمعنا وإياه في أعلى مقام عليه الصلاة والسلام. نكمل بإذن الله عز وجل ما بدأنا من سورة إبراهيم، وكنا وقفنا على نهاية الربع الأول. نبدأ من قوله تعالى في آية 28: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وهم إنا نفتدي منك أنفسنا الآن. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا. اللهم أوجب لنا فردوسك الأعلى ونجنا من نارك. يقول رب العزة تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. رب العزة تبارك وتعالى يشير لهؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم بأجل النعم، وهنا المقصود قريش، والمقصود بإبدال النعمة ما أنعم الله عليهم من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من هدايتهم إلى الإيمان بعد الكفر والظلم التي كانوا فيها، ما أنعم الله عز وجل عليهم بالحامي الآمن سبحان ربي العظيم، حتى أخرجوا قومهم هؤلاء إلى بدر، إلى قليب بدر، فلاقوا واستحقوا النار. رب العزة تبارك وتعالى في هذا المعنى يشير إلى كفار قريش بهذه النعم التي أشرت إليها، وكيف أنهم استبدلوها، بدلوا النعم بالنقم. وهذا يحمل على كل من أنعم الله عز وجل عليه فاستبدل نعمة الله عز وجل عليه بالكفر لهذه النعمة، باستخدامها فيما لا يرضي المنعم. أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. ورب العزة تبارك وتعالى حين يزيل النعمة عن أهلها بعد أن استقروا فيها ليس بظالم، لأنه حرم الظلم على نفسه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، وما أنا بظلام للعبيد. أيعطيها الله عز وجل منه منة ابتداء على غير استحقاق منهم لها، ثم يسلب؟ متى يسلب؟ من جعل سبحان الرحمن الرحيم المنتقم شديد العقاب جل جلال الله هم هؤلاء الذين خيروا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فرب العزة تبارك وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله فكانت أجل النعم على الأطلاق. الحمد لله على نعمة الإسلام. بدلوا ما أنعم الله عز وجل عليهم من نور الإيمان، من نور الهدى، بعد أن كانوا يقصدون حجرا أصم، مرة من أخشاب، مرة من عجوة، مرة من حجارة، يقصدونه يدعونه فلا يستجيب لهم، ينذرون إليه فليس له أن يقبل أو يرفض هذا النذر. أصنام كفر، هداهم الله عز وجل إلى خالق السماوات والأرض، هداهم الله عز وجل إلى التوحيد بعدما عددوا الآلهة، هداهم الله عز وجل إلى الكتاب الذي يشرح لهم منهج الحياة، جعلهم آمنين كما هم إلى الطيف إلى فئب رحلة شتاء وغير. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وجب إليه ثمرات كل شيء، وهم آمنون بأمن الله عز وجل لهذا الحرم. أولم يكفيهم أن جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء؟ أمنهم الله عز وجل بالحرم فاستخدموه أسوأ الاستخدام، فكانوا يطوفون به عرايا، وكانوا يحجون على غير المناسك والهدي. اليوم يظهر بعضه أو كله، وما بدا منه لا أحله. لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. بدلوا نعمة الله عز وجل، بدلوا الإيمان بالكفر، بدلوا الحرم، وهم إذ لم يقيموا حقه فدنسوا فهم ليسوا أهلا له، ولذلك حولهم الله، يقول علماء التفسير، حولهم الله عز وجل من الحرم الآمن إلى بدر القليب. بعدما كانوا في مكة آمنين زال عنهم هذا الأمن، وحق فيهم القتل، وكانوا في قليب بدر قتلى. بل وبدلوا نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من ذكر أن المقصود الأول من هذه النعمة التي استبدلوها هي نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم لما خرج فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة معروف عليه الصلاة والسلام بالصدق والأمانة عليه الصلاة والسلام، وكانوا يحكمونه صلى الله عليه وسلم، وكان من نكاح شرعي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا نستطيع أن نحصيها، وإليك فضائله قبل البعثة صلى الله عليه وسلم. من الله عز وجل بخيره عليه الصلاة والسلام، وإذ بهم يبدلوا هذه النعمة فيعترضون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الآية. لا محمد، ما كانش كده يجي على واحد من القريتين من عظماء مكة وأسريائها، أو عظماء سقيف وأسريائها، سبحان الله، بل هو خيرهم عليه الصلاة وأفضل التسليم. فبعدما رزقهم الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم النعمة التي لا يعادلها نعمة، بدلوا الإيمان به بالكفر به، موالاته، يعزروه وينصروه صلى الله عليه وسلم ويوقروه، إلى الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسب النبي صلى الله عليه وسلم، والإساء الجسدي والنفسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلوا النعمة فلن يشكروه. ولذلك إذا أردنا أن نقف كما وقف العلماء على نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كثيرا لما بعثه الله عز وجل للأمة، نقف عليه صلى الله عليه وسلم وقد أعطاه الله عز وجل ما لم يعط نبيا قبله، سيد آدم ولد آدم ولا فخر، ومع ذلك أمته صلى الله عليه وسلم ميزت عن سائر الأمم السابقة بأن نبيها صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. البشر هنا هم البشر هنا، لكن احنا اختلفنا ليه عن الأمم السابقة، وميزنا الله عز وجل من بين الأمم لأن نبينا صلى الله عليه وسلم محمد. فالنعمة التي ذكر العلماء أنها أجل النعم المذكورة في هذه الآية، طبعا الإسلام والقرآن والحرم، هي نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان من بينهم. أنعم الله عز وجل عليهم برسول بشر، تكلمنا عن بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاب لهمش ملك ولا كلفهم ما لا يطيق، ولو كل واحد فيهم يجي يعمل حاجة يقولك ده رسول، ده ده ده ده ملك هو زينا، جابوا بشر يعتريه ما يعتريهم. يمر النبي صلى الله عليه وسلم جميع عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي، جميع ألوان المصائب والابتلاءات مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة الرسول البشر عليه الصلاة والسلام الذي لا يكلفهم في ذلك ما لا يطيقون، بل يرى بشريته أمامهم فيستطيع أن يتخذوا منه قدوة عليه الصلاة والسلام وأسوة. وما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك له خصائص محمدية صلى الله عليه وسلم لن يكلفنا الله عز وجل فيها بالمتابعة ولا بالمشابهة صلى الله عليه وسلم. فمما أنعم الله عز وجل على هذه الأمة بنبيها صلى الله عليه وسلم أن جعله بشر، كذلك أنعم الله عز وجل على هذه الأمة وخص قريش وقتئذ بما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة في قلبه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الآية دي لما تعد عليك ربنا عز وجل وصف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم جملة من المرادفات عشان يبلغك الرحمة منتهاها إيه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله واحدة فيهم كانت تكفي لما اجي اقول لك فلانة حريصة عليك، خلاص فهمتي مدى الرحمة. سبحان الله، رؤوف رحيم بك، خلاص فهمتي ما تقبلش عليك عزيز قوي لما تتضايقي ولا يجهدك الامر والعنت، لكن الله قال عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وشرف الله السيرة لتجدي حياة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بهذا الوصف الكامل صلى الله عليه وسلم. رأوا من طيب النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وحرصه حتى قد غير ذوي الملة وأحاطت بذوي الملة، حتى شملت صلى الله عليه وسلم رحمته الجمادات والأحياء، الأحياء باختلافها الحيوان والإنسان صلى الله عليه وسلم، شملت رحمته الإنس والجان فهو رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. وجاءتهم هذه النعمة في رسولهم صلى الله عليه وسلم فاستبدلوها، فبعدما كان يدعو الرحيمون يرحمهم الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كان يدعو كل واحد إذا شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو به حريص وعليه رحيم وبه رحيم السلام ألا يدفعه ذلك إلا أن يبادله الرحمة، أن يزداد له توقيرا وحرصا، لكن أدلوا هذه النعمة. فما جاز الإحسان بالإحسان، فما وجد النبي صلى الله عليه وسلم منهم إلا الشدة. فكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم هو ساجد بين يدي الكعبة ويقول عليه صلى الله عليه وسلم سل جسور، أو هو صلى الله عليه وسلم المحمود في الأرض والسماء، تأتيه أم جميل وتقول أين مزمما، ويقول صلى الله عليه وسلم يدعوني مزمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان رحمة بالعالمين فكيف كان بأهل بيته يرى النبي صلى الله عليه وسلم بنتي مطلقتان عنادا منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمر أبو لهب بتطليق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم من ابنيه. أو هؤلاء الجهلة الذين يريدون أبا جهل، وكم من مرة يريد أن يجهل على النبي صلى الله عليه وسلم. عقبة بن أبي معيط يريد أن يبثق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما بادلوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرحمة فكانوا به رحماء، هذا الحرص فكانوا على سلامته حريصين، بل بدلوا هذه النعمة. الله عز وجل أنعم عليهم برسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. تشوفي كده الكلمة البسيطة، الدين النصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، تبص تلاقي كتب وشروح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، تبص تلاقي كلمة جامعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب، عليه الصلاة والسلام ما تقدريش تقولي جملة، ده يعني سبحان الله الكلمة مفيدة، فما بالك الكلمة الجملة وما فيها من فاء أو واو، والجماليات الحديث، الدروس المستفادة من الحديث، شراح الحديث، عشان أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجوامع وردوها، ورموه بالجنون، ورموه بالشعر، ورموه بالكهانة، وقالوا أن هذا الذي تعلمنا إياه الوحيين سبحان العظيم من وحي السنة والوحي السابق سبحان الله، يعلمه بشر، أين البشرية في ذلك؟ بل هو كامل عليه الصلاة والسلام. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وبدلوا هذا الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يسمعوه، ومنهم من يستمع إليه، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، كأنهم سدين ودنهم مش هيسمعوا هذه العظة التي ساق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب، كانوا لو اتبعوه يخش على الجيش بس أقبل جيش محمد ينصره، لكن كتبت عليهم الهزيمة لأنهم تركوا نبيا كتب الله عز وجل لهم النصرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، تركوا نبيا قذف الله عز وجل مهابته في قلب عدوه فنصر بالرعب عليه الصلاة والسلام مسيرة شهر. ليش بس يوصلوا كده اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيفتح تتفرق في الشعاب مخافة من النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أوعد بالطريق صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان احنا دلوقتي هنقول بعد شوية ازاي نشكر نعمة النبي ده عليه الصلاة والسلام. هتركك حتى تتفكري فيها حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عشان ابقى شكرا للنعمة، ابقى احسنت الحمد لله بأمين استغلالي هذه النعمة. انعم الله عز وجل عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حين احل لهم الغنائم. النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بسيف، أعطيت جمام الكلم ونصرت بالرعب وعلت فيها الغنائم وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا، الكلام النبوي، ورسلت إلى الخلق كافة وختم بها النبيون. كل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء للأمة، دي النعمة، نعمة أن يبقى رسولها كده عليه الصلاة والسلام، يبقى أحلت له الغنائم. يعني أنت المفروض تبقى متجرد، بتروح تحارب ابتغاء الشهادة، ولو رجعت يبقى سلمت إلى شهادة أخرى. اللهم اجعل منك الشهادة واجعله دفنا بالبقيع بمن، اللهم شهادة في سبيلك ودفنا في بلد حبيبك لنا ولكل من يحب سبحان بيعظيم. بقى رب العزة تبارك وتعالى أحل الغنائم، وانت المفروض تبقى بابتغاء مرضات الله، ما أسألكم عليه أجرا. الأمة دي اللي أحلت لها الغنائم كانوا قبل كده سبحان الله يعملوا القرباء يولعوا فيها، ولو قبلها الله عز وجل لاحترقت، لو بقيت لهم ما يستخدموهاش ويبقى ما قبلوش سبحان ربي العظيم. لكن رب العزة تبارك وتعالى رزق هذه الأمة هذه النعمة أن أحل لها بفضل نبيها صلى الله عليه وسلم الغنائم عليه الصلاة والسلام. والله العظيم النفر يعني ازدنى في الحياة العادية كده سيراميك وعليه تراب الحمد لله من الله أكبر من الحفة على التراب محن منها وإليها، ثواني نفضت وخلصت. السهل قوي اللي بفضل الله أنعم الله على هذه الأمة وجعلت لها الأرض مسجدا وطهور. يبقى حب التراب ما انت معكش مية ولا في الصحراء ولا بخيره تتيممي تبقى الحمد لله جاهزة لإنك تقابلي ربنا. الله جل جلال الله يتدخل عليه كده. ده انا لو رحت لحي حد سبحان الله صغير الاول وتاني وتالت وتحددي موعد سابق، لكن انا عايزه استخير بسرعه، عايزه اصلي وارتاح، عايزه سبحان الله عايزه ادخل في الصلاه بس، ما فيش اي مشكله. اتيمني اسكني في اي حته، ده فضل كبير اعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم، اعطيته ستا لم يعطهن نبي قبل، ده عطاء للامه دي بفضل نبيها. تقوم انت تيجي بقى تبدل نعمه النبوه بانك تكذبها، فلا ترزق النفحات التي كانت بها. سبحان الله. وارسلت للخلق كافه عليه الصلاه والسلام، وختم بي النبيون. يطلع كده ربنا يعافيه، يقولوا طبعا مش نبي بالنسبة لقريش، ويطلع ناس يقول الأحمديون البهائية وناس أقول الله العفو والعافية. الحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة التي ختم بها النبي صلى الله عليه وسلم. فما نعرفش بقى يا جماعة صفات النبي اللي جاي بعدها إيه، وهيجي في القرن الهو. وخلي بالكم يا جماعة الأجيال التراكمية اللي جاية، يا ابني خلي بالك تراث من بعدي، ربنا يجعلكم على السنة، هتعتقدوا فيه ولا لا؟ خلي بالكم هديوا إيه. خلاص إحنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لغاية من أبر وجه الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا في الإسلام في كل وقت وحين. لم يكلفك الله عز وجل ببركة أن كنت من هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأشياء التي سبحان الله يعني تجعلني أزداد وهو كذلك حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشكري نعمة ربنا عليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بذلش الدعوة المستجابة لكل نبي في الدنيا. أشكر الله على النبي له الخصائص ده إزاي، نعمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. مر يعني سبحان الله مر جملة من المواقف تعتصره. لو أنا إحنا بشر سبحان الله، بس يعني عايزين نخلص الدنيا على أكمل وجه، ومش متخيلين أوي للآخرة خير وابقى. ما مجعلنا مين من رحمت، فأول ما يجيلك حاجة تقول عايزة دلوقتي يا رب ما أخد الدعوة، هي ما استجبتش ليه؟ تقولك ده متأخرة لك في الآخرة. ما هو لو ما عجلش لك في الدنيا في الآخرة تقول يا رب دلوقتي عجلا غير آجل، عجلا غير آجل. ده كانت في ايدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب دلوقتي ايه باختيار الله لك؟ لا، دي في ايدي النبي، يدعي الصيام يستجيب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته شفاعة منه لأمته صلى الله عليه وسلم. مر بمواقف يعني خلاص قولها بقى اهلكم عليه الصلاة والسلام. موقف زي يعني سبحان الله ملك الجبال لما ينزل يقول اطبق عليهم، ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت. طب ادعى عليهم بقى قول حسبي الله ونعم الوكيل ولا لا يا حاج. عسى ان يخرج الله من اصلابهم من يوحد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطردوه صلى الله عليه وسلم في سقيف خلاص، لغايه ما ادمي يتعاقبه صلى الله عليه وسلم، وظل الصبيان يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجاره ويسبونه صلى الله عليه وسلم بالكذب والجنون حتى يهيم على وجهه صلى الله عليه وسلم. خلاص هيرفع بقى يده للسماء يدعى عليكم يهلكم. لا، عارف ان دعوته مستجابه، ادخرها لامته ويهدئ نفسه وروعه بالدخول في الصلاه. يوم يصلي كده بالليل حينما سمعت له الجن ويصرفنا اليك نفرا من الجن استمعون القران. النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه المعارك اللي خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم في بدر يدعو الله بنصرة الأمة والدين، ما دعوش على قومه. اللهم انتهلك هذا العصبة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم أنجز لي ما وعدتني، ما هتهمش وكسرهم وجسحهم ويا الله وريني فيهم يوم اسود. كيف يشكر رب العزة تبارك وتعالى على هذه النعمة، على هذا السلوك من رسول هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت جاية كده اللهم بلغنا وإياك شفاعتك، بقي يوم القيامة عارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم له دعوة، وأن الدعوة دي جعلها أمتي أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث الجميلة اللي تشرح صدق أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الصراط فلا يدخل الجنة حتى يدعو لأمته. لو تخيلت كده اللهم صلى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الصراط بيقول يا رب تعدي، يا رب ما تقعش من الناحيه دي ولا الناحيه دي، يا رب ما ياخدهاش كلها ده، هي عدت الحمد لله. اللهم مر بنا على الصراط كالبرق الخافي خطف ويزيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقف على الصراط ويقول اللهم سلم سلم، قاعد يدعي لنا ويقول سلمهم سلم سلم، يعني يعرفوا العبد ويجتاز. هذا نبي عليه الصلاة والسلام يشكر رب العزة تبارك وتعالى عليه. هذه من أجل النعم على الإطلاق. طبعا سبحان الله لا نفرق بين أحد من الرسل، لكن رأينا الآيات التي توضح دعاء النبي على قوم من جد ظلمهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة أفضل تسليم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشفاعة، مراتب الشفاعة اللي كنا سبحان ربي العظيم شرحناها، حتى اللي في أدنى النار يطلع درجة أخف، اللي في النار على شفيرها يخرج فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، اللي في أدنى سبحان ربي العظيم اللي في أدنى درجات الجنة يرفع، وكذلك يفتح سبحان ربي العظيم باب الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة التي شرحنا بفضل هذا الجل درس الشفاعة، أنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه أنا أول شافع وأول مشفع عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. الشفاعة والوسيلة والفضيلة أعلى درجات الجنة لا ينالها إلا عبد واحد، وهو بإذن الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتعرفيها لما تلاقي الدنيا زحمة في مكان أو صعبة أوي أن تنالي شيء ويطلع لك كده مخرج من حيث لا تحتسب. الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعل، اللهم أعن من أعاننا. والله الحمد لله رب العالمين، أنا تعيط تعيط اللهم زوج إخلاص لما وقعت في موقف مثل هذا الموقف. فمن أكرمني بيقول لي هو إحنا خسرنا حاجة ولا إيه؟ مستغرب قوي ده احنا عملنا هيك اكمل دي تعيط ليه؟ قلت له لا والله ما قصرته اكرمكم الله، بس مشيت. فاعتاب بيقول لي انت بتعيط ليه؟ قلت لهم يا جماعه اللي عنده واسطه، واسطه مؤثره بتتقطع بسرعه قوي، ماذا لو كان شفيعنا صلى الله عليه وسلم؟ ده نعمه كبيره. اللهم شفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى شفيعك كده من أنت ذلك نصف نافعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. سبحان ربي العظيم، كل ده بركة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ده أنت لو عشت كده، أنا بتكلم كده سبحان الله، أنا يعني برا شوية فبكلمكم من قلبي سبحان الله. اللهم صل على محمد وسلم كثيرا، لكن في مراجع وفي دروس الحمد لله ربنا يزخر خاص محضرها لنفسي قبل ما أنفع بها الأمة. سبحان الله، فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة، ما حصلته الأمة برسولها صلى الله عليه وسلم، ما أنعم الله عز وجل عليه، أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثته سبحان الله على الأمة كثيرة لا تعد من مراجع ربنا بارك ما شاء الله. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإجلال والإخلال ومباحث ما شاء الله الكثرة مجمعة كده، الحمد لله رزق كبير، ربنا ينفعنا ويرفعنا ويرزقنا ومكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من قلوبنا. كيف كان النبي بينهم؟ احيانا كده لما بقول هم عدت قوي، هم الناس دي فعلا نسأل الله العفو والعافيه، مكتوب عليها الضلال، وما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم. كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا ان فيكم رسول الله، ولم ينظروا الى وجهه فيدعوهم حسن خلقه الله لهذا الوجه، ويتعاملوا مع حسن اخلاقه، حسن تخليق، حسن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ونكل على خلق عظيم، حسن هديه صلى الله عليه وسلم وتعليمه للأمة منهج الحياة، يأكلوا ازاي، يشربوا ازاي، يلبسوا ايه، يعني عندهم نبي عليه السلام. ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما خرج أظلم منها كل شيء. ازاي كان قدام عينيهم وفيهم ولم يستجيبوا له؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما ربنا قال لهم واعلموا ان فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخر الزمان ده النفر يود ان يفتدي ماله ونفسه ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قدامهم وما وسعهم هذا الخلق الحسن وهذه الخلقه الحسنه وهذا المنهج القويم الا ان يكفروا به، لا يتبعوه، يعلمون انه على الحق ولكن وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. بدلوا نعمة الله عز وجل السابقة عليهم. طب احنا الحمد لله أمنا به ولم نراه، اللهم أمنا بنبيك ولم نرى، اللهم لا تحرمنا أن تدخلنا مدخلة عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كل ده كان قدامهم؟ لكن أمي، ومن كان في هذه أحمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. أمي ما شافوش أي حاجة من دي، نسأل الله العفو والعافية. فقال تعالى عنهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صدق. وذكر الآخرون حرم والإسلام سبحان الله العظيم والقرآن، عددوا النعم كفرا وأحلوا بهذا، هم اللي أحلوا أهو. عارفة لما العيل ما يعملش واجب فيتضرب تقول له إيه؟ أنت اللي جبته لنفسك، أنت اللي بتضربي. أنت بتقول أنا بضربك ولا بتقولي له أنت اللي جبت لنفسك؟ بتعاقبيه وتقولي أنت اللي تستاهل. طب ليه يا حبيبي؟ شوفي يا حبيبي، ليه ما عملتش اللي عليك فاستحققت سخطي وغضبي فحرمتك من مصروف أو كسرت لك كذا أو عملت لك كذا؟ فهم فعلا بهذا الإبدال أحلوا قومهم. طبعا ربنا اللي دخلهم نار، لكن هم الذين أحلوا لأنهم هم الذين تسببوا فيما يوجب لهم النار. وأحلوا قومهم دار البوار، أعوذ بالله، جهنم. ذكر العلماء أنهم هم الذين أخرجوا، لو كانت هذه الآية سبحانه وتعالى على المشركين مكة، هم الذين أخرجوا أقوامهم من أمن الحرم إلى قريب بدر وإلى بدر يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فيحق عليهم عذاب الله عز وجل فيقتلوا في قريب بدر ويهلكوا سبحان الله العظيم. أما دار البوار هي دار الهلاك عامة، وقال الله عز وجل هنا وضحه: دار البوار جهنم، هم اللي كفروا بهذه النعم فاستحقوا أعوذ بالله جهنم. اللهم حرم علينا نارك. يصلونها وبئس القرار، هيخشوها ربنا يعافينا. ويستقروا بها، هو أسوأ مأوى وأسوأ مستقر. يقول رب العزة تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين في جهنم أن لهم ثياب وأن لهم طعام وأن لهم شراب وكما سقنا. والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. سلم يا رب سلم. لهم ثياب بل ولهم طعام، وقد سقناها. وأحب هذه الآية: لا تعوز أم ألا جعلنا أهلا لها، لكنها تؤثر جدا. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. أحلوا قومهم دار البوار جهنم. سلم يا رب سلم. جهنم دار البوار جهنم. وكم تكلمنا على النار، لكن الله يريد أن يعظنا ويخوفنا بها لنهرب منها. سبحان الله. أحلوا قومهم دار البوار. ماذا عن خزناتها؟ ماذا عما فيها من شراب؟ ماذا عما فيها من عقاب؟ رب العزة تبارك وتعالى يقول: وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر يذكرنا الله سبحانه ربي العظيم يذكرنا بأمر القيامة يذكرنا رب تبارك وتعالى بأمر الجنة والنار وهنا يقول أن الكفار هم الذين أحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وإليك نسأل الله العفو والعافية ما يسر الله عز وجل لنا من وصف الجنة ووصف النار فكم تكلمنا ونحن حولها ندند كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تكلمنا للجنة راجين أن يجعلنا الله عز وجل من أهلها وتكلمنا عن النار سائلين الله عز وجل ييسر لنا الهروب منها اللهم إنا نسألك الجنة ونستجيرك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونستجيرك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار ثم قال تعالى وجعلوا لله أندادا هذا ما فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بدلوا نعمة الله كفرا سبحان الله وفعلوا مع الله عز وجل من قبل ومن بعد أنهم اتخذوا مع الله عز وجل ند والند مثيل قرين والله عز وجل لا يعلوه أحد ولا يوازيه أحد سبحان الله أنت ممكن تقول يا عادي أنا في حد زي ما بلش حد بأحسن مني لكن في حد زي لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء ولا يعلوه شيء جعلوا لله شركاء جعلوا مع الله عز وجل معبودون سواء كانت نيتهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى فهم في ذلك كذلك مخطئون سواء كانوا يعترفون بالله عز وجل لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله لكن هذا غير شيء غير مقبول أن يكون الله ومعه سواه سبحان الله أيرزق ويشكر غيره أيخلق ويعبد سواه لا إله إلا الله فقال تعالى وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله يتعادون في ذلك إضلال الناس عن ربه تبارك وتعالى فهم يصدون ويضلون قل تمتعوا تمتعوا بهذه الدنيا وما فيها والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم سبحان الله هي للكافرين في الدنيا لكن لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر تربة ماء خلوهم يبرطعوا في الدنيا لكن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين انظر ما بلغ ما وصل أهل الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة في الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون أهل الدنيا سبحان الله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه سبحان الله يمد الله عز وجل لهم مدا لاستدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون حين يكون النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال تلو الهلال تلهل والهلال ولا يوقد في بيته نار يجوع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بابه أمي ويربط بطنه ويضع فيها الحجر عليها الحجر بل والحجرين صلى الله عليه وسلم ينام النبي صلى الله عليه وسلم على حصير ويؤثر الحصير في جنبه فعادي قل تمتعوا، خدوا فترة الدنيا إيه، هتبلغوا قد إيه؟ 60 70؟ أين الخلود؟ دار المستقر، فهي متاع قليل وزائف. سبحان الله، لا تساوي عند الله جناح بعوض، أحد هيتشكل على بعوضة، لا تساوي عند الله حتى جد أسكل الدنيا أهو على الله من هذا، من هذا عليكم. هينا أوي. سبحان الله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. سبحان الله، وهذا المصير بئس المصير. لو انت شربت كده، اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك فيه. لو تنعمت بكأس وقعدت تشربي وجت اخر اطم فيه، صارت الى المرار، يبقى كله مرار. النهاية ايه؟ بئس المصير. لذلك المؤمن لما بتغمس في الجنة غمزة يتقال له هل رأيت من بؤس مر عليك بؤسا قط؟ تقول لا يا رب. عكس الكافر الظالم لنفسه لما يخمس في الجحيم وفي النار يقول يقال له رأيت نعيما قط؟ يقول لا يا رب، فين كل المتعة وفين كل النعيم؟ زال. سبحان ربي العظيم. فإن مصيركم إلى النار. النار كما قال الله عز وجل فوق جهنم. قال رب العزة تبارك وتعالى كل عبادي ربيك ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم خير مبلغ، بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق البلاغ. أودي كده يا ربنا يبارك لنا ولك، لما تقولي يا أيها الذين آمنوا ربنا يشرفك ويجعلك منهم، الكلام الخطاب أبشري موجه لك. هنا بقى حلوة قوي قوي قوي، لأنه موجه لك بس بخصوصية. ربنا بيقول إيه؟ كل عبادي، اللهم اجعلنا وإياك منهم، صنف خاص. طبعا هنا المقصود على المعنى القريب اللي هم المؤمنون اللي ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين حصل ذلك من كفار قريش. يعني المعنى الأول إن هم بدلوا نعمة الله كفر، القريشيين المشركين. أما اللي أمنوا معاك القلة، فرب العزة تبارك وتعالى بيأمره بهذه الأوامر. فيبقى ده المفهوم إيه؟ المقصود الخاص بالآية، لكن لسه في مفهوم عام علشان يبقى في الآية الأولانية المفهوم العام. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ربنا أنعم عليها بأي حاجة وما شكرتكش، بس الله رفع فيها ستلقى مقابل عدم شكر، اللهم اجعلنا لك شكرين. طبعا لو كانت على المعاصي نسأل الله العفو والعافية هتجد شؤم هذا الذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. وبالتالي وقل لعبادي برضو الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى مقصود بها الايه؟ المؤمنين الوقت إذ، وهيبقى برضو مقصود معنى عام اللي هم على المدى البعيد كل اللي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقول كل عبادي الذين آمنوا لبيك ربي هم اجعل منهم، لأن هناك عبودية عامة وعبودية خاصة. وإن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، حتى الكافر عبد لله شاء أم أبى. على خاصة فتجدي كده فئة عباد الرحمن، دي ما بتبقاش عليهم كده يعني عاديين، لا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، اللهم اجعلنا منهم 14 خاصة، دول بقى عبادي اللي زيها أولئك هم الوارثون، اللهم اجعلنا منهم الذين يرثون الفردوس، دول برضو عباد خاصين عملوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، دول بتوع صوت المعارج فيهم وفيهم وفيهم الذين صح في جنات مكرمون. كذلك قول عز وجل اللهم اجعلنا منهم وبشر المخبتين، دول فئات خاصة الأوابين المنيبين، فهؤلاء عبودية خاصة، فهو عبودية الصالحين، ويبقى في عباد خاصين خالص اللي هم الأنبياء والمرسلين. فيقول رب العزة تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله عز وجل عن النبي أسرى بعبده عبودية خاصة، ده عبدنا الخصوصي. كذلك قال الله عز وجل عن سائر الأنبياء العبودية الخاصة، ده هم عبدنا. لما رب العزة تبارك وتعالى وصفهم واذكر عبدنا إبراهيم، الله عبدنا بتاعنا، واذكر عبدنا إبراهيم، لا بقى للأسف، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فلما تجد رب العزة تبارك وتذكر عبدنا واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، كل دي عبودية إيه؟ عبودية خاصة. اللهم اجعلنا وياكم من خاصة خلقه. فكل عبادي قبل الصلاة إيتاء الزكاة اللي هي سبحان ربي العظيم بمعناها الزكاة المفروضة أو الصدقات أو الإحسان الواسع المجال، من اللي هيعملها؟ ما في ناس دلوقتي نسأل الله العافية ما تعتبش المسجد، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني سبحان ربي العظيم، يعني مش عارفة إيه اللي خلافها في إطار الإسلام أصلا. لأن تشوفين كل سلوك مطابق لأهل الكفر، حتى الزكوات صراحة بيصرفوا ملايين على دنياهم وعلى الساحل كذا والبلاجات كذا والأكلات كذا واللبس كذا والبراندات كذا، وتيجي تقول لي 2.5% بتوع ربنا نسأل الله يرفع فيها شح بهم. فإن ده خاص بأولئك الذين يتبعون القول قول ربنا فيتبعون أحسنه. يقول الله عز وجل لهم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم آمرا ومذكرا عبادي الذين استجابوا لك والذين سيأتي من بعد ذلك بهم الله فيتبعوك ويصدقوك حيا كنت صلى الله عليه وسلم شخصا أو حيا فيهم بالسنة، شزو الميت عليه الصلاة والسلام. قل لهم الذين آمنوا، كل عبادي الذين آمنوا، وهنا رب العزة تبارك وتعالى خصهم بالياء وخصهم بالإيمان، فأضافهم لنفسه سبحان الله ووصفهم بالإيمان. يقول لهم إيه؟ واحد يقيم الصلاة، عايزة تبقي من خاصة خلقه، اللهم اجعلنا وإياكم من خاصة خلقه، انظري إلى صلاتك وعرفي حالك مع الله، فصلاتك مرآة حالك. فالحقيقة كل الطاعات، يعني عهدك بالقرآن إيه سبحان الله، عهدك بالطاعات إيه، على قدر ما تحصلي من طاعة على قدر ما يكون قيمتك عند الله. لكن الصلاة يعني عشان عماد الدين، علشان هي سبحان العظيم الذي كتب الله عز وجل وشرع، تحسي كيف أنت نفسك تقدر توزني الناس علاقتهم بالله عن طريق الصلاة. أنا شوف واحدة كده ما شفت إلا بالله كثيرة الصلوات، مترك المطلق النفل والمستحبات، تقولي فلانة ما شاء الله حسبه على خير دينة، تبص فلانة كده الحمد لله بمين ساعة الصلاة لا نعرفها ولا تعرفها، تجري على الصلاة كده ويعني سبحان الله تصليها بإتقان، التكبيرة هي التكبيرة سبحان الله، تحس ان قدامك معظم رب تبارك وتعالى ما يسجد حتى تطمئن سجودا، حالة كده ما شاء الله تعالى بالله ناس تحس إن هي خارجة من الصلاة أنا انتهت عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة مؤثر ومؤشر، مؤثرة كبيرة جدا في العبد وفي صلاح عبوديته ومؤشر على صلاحه. طبعا الأمور كلها بين يدي الله عز وجل، بس إذا صلح صلاة العبد صلح حاله في الدنيا وكذلك في الآخرة. اللهم صل على محمد وسلم كثيرا. في الحقيقة لو احنا تناولنا بحق يقيم الصلاة، اتكلمنا عن فقه الصلاة او على سبحان ربي العظيم ثمرات الصلاة، لا اما بالناحية الفقهية او حتى بالناحية الوجدانية، لكن احنا نشير اهتم بصلاتك شوي، وأول ما آمر بها آمر نفسي: اللهم إنا نسألك صلاة تتم لنا بها الأجر والخشوع والإنابة، صلاة تبلغنا بها مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم. يعني 33 سبب للخشوع في الصلاة. كل ما أجي أجرد الكتيبات وأحط الكتاب ده على الوش وأقول هقرا مرة واتنين وتلاتة عشان ده ناقصني أوي. كل ما أقول هجدد علاقتي مع الله أقول أول حاجة الصلاة، هظبط نوافل إيه، وبعد ما أخلص في الأعداد أو في الأنواع أقول هقف بين يديه إزاي. عايزة كده تشوفي تتهيئي للصلاة وتعرفي الحمد لله من أذكار كتير جديدة للصلاة وتقولها بخشوع وإنابة، وما تسرعيش لما تخلصي، قبل ما تخلصيها تدعي، ولما تخلصيها سبحان الله العظيم تقعدي تدعي بعدها. الصلاة وجبة إيمانية بترفعك قوي قوي قوي، اللهم ارفعنا وانفعنا بها. وما في مرة سبحان الله أجتهد فيها إلا وأحس إن أنا مقصر. اللهم أحسن وقوفها بين يديك. ومن الجفاء أن تكونين بين يدي الله وقلبك مع سواه. سبحان الله، نصبت وجهك لله فليكن قلبك كذلك. أما أن تكونين في الصلاة وتنصبي وجهك إلى الله إلا وكذلك رب العزة تبارك وتعالى وجهه لوجهك، غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء. بس يعني سبحان الله صلاتنا محتاجة إصلاح. يعني اعملي كده لنفسك الحمد لله، بعد ما سمعتي قل لعبادي وقلتي لبيك ربي، قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه، اعملي كده الحمد لله اجتهاد في الصلاه، مراجعه الصلاه. شوفي عدي كده على صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، داني عدي كده على الحمد لله رب العالمين اول مره اصلي، عدي كده على كتاب خشوع في الصلاة، شوفي الجانب الضبط وجانب التزيين، زيني صلاتك. لكن لا تمر عليك وصية الله عز وجل لك بأمر ويقيم الصلاة وتبقى صلاتك بعد النهاردة زي امبارح، يبقى صلاة العشاء بتاعتك كانت زي صلاة المغرب. لا، وإلا فأين النفع، فأين الاستجابة؟ وهم ارزقنا الخشوع والخشية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقول تعالى: وينفقوا مما رزقناه. لو كانت النفقة نداؤها في سائر الزمان، مرة المرة دي محتاجينها 100 مرة وأزيد. انتشار الفاقة، انتشار الحاجة، حاجة الإسلام أن يقيم على سواعد المسلمين، حاجة الدين ونشره للمنفقين. انت تيجي تقول يا سبحان الله يا جماعه العيال الصغيره عايزه تتشجع، ما فيش حد يشيل مسابقه. ايام زمان كنت ما تقولي كده مسابقه، تقول انا ماشي انا هشيل المسابقه دي، فلان هيعمل عمره، وتلاقي طلبه العلم شغالين ابتغاء مرضات الله، لكن هم همهم نفسهم يحصلوا الاجر يروحوا عمره. هعمل بايه؟ الله مكتبه اسلاميه، الحمد لله من اما احفظ الحديث ده او احفظ القران ده واخد لي الحمد لله من مكتبه اسلاميه. هتبقى ايه يعني؟ لما تعوز مساله عقديه هتفتح كتاب عقيده، لما تعوز مساله فقهيه، يعني كلها اخره في اخره، يعني مش عايزين حاجه من الدنيا ما شاء الله عليهم. بس كانت بتشجع وتنشر. فين اهل الانفاق؟ الله المستعان. لو جيتي ده ايه ده على جانب الديني، طب على جانب الدنيوي تبص تلاقي الناس بتاكل بالزباله. بقت بالحمد لله من اللي بيرقع واللي بيعمل حجر واللي بقت لا حول ولا قوه الا بالله. اختار هذه الفاقة بيوجب على ربنا موسع عليه، ومحدش يقول ده طيبة والله ما على مستوانا، احنا نزلنا برضو طبقتين. اللهم دي معانا النعمة، اللهم زدنا ولا تنقصنا. عفوا اللي نزلتهم طبقتين، طب واللي كانوا في طبقتين تحت الصفر خلاص بقوا ايه؟ بقوا خلاص بعد يعني الحوكت اللي ما كانوش بياكلوا دلوقتي بقوا تعلم. لا حول ولا قوة. في ناس غريبة غلابة، نسأل الله العفو والعافية. بالنسبة لك نزلتي مستويين هو بالنسبة له ما فيش تحت حاجة هينزلها، هي هي هينام بقى لا حول ولا قوة إلا بالله، قوي بطنه من الجوع، هيصحى الناس الله عفا في الوفعة والعفاية للعري. نسولك والله يعني أنا بضرب الاتنين جنيه ونص، سمعت بضرب الاتنين جنيه ونص جيب يا أخويا ماشي، فين رجلك ولا فين قرشك؟ مش باتنين جنيه ونص عشان هحط عليهم جنيه جيب سندوتش فول ولا طعميه؟ مالناش دعوه من الناس بقى اللي هي بتجيب 200 جنيه ميه معدنيه في الساحل وغيره، وربنا يعافينا ارزقنا مالا نسلطه على هلكته في الحق. لو قلت تعالى وينفقوا مما رزقناهم لا راجعت معك درس فضل الصدقه، والحمد بما من كان زكيت نفسي ونفسك بالقول لذلك، اللهم زكها بالعمل، خذ من امواله صدقه تطهرهم وتزكيهم أو مرضاكم بالصدقة. المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة كثير، ما أكثر أن يحثنا الكتاب والسنة على الصدقة. اللهم ارزقنا الإنفاق ويسر علينا وحببه إلينا واجعلنا من عبادك المنفقين. وكم وعد الله عز وجل المنفقين بالعوض في الدنيا والآخرة، فقال وانفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية. اللهم اجعلنا من أهل السر، اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا، واقبل يا إلهنا معذرتنا، اللهم اجعل لنا خفايا تغفر بها الخطايا، خبيئات سبحان الله أضعها في يد الله قبل أن أضعها في يد السائل، هذه لله سرا يا اللهم ردنا. تلاحق هدية كده مش عارفة جالك منين، مكتوب عليها أحبك في الله، أحبهم الله الذي أحبونا من أجل، تلاقي فلان كده ما شاء الله في الدرس والله حاطط 100 جنيه وملففها بربع جنيه، ربع جنيه نظر الناس وال100 جنيه لله. ناس كتير تبص تلاقي ما شاء الله بالله فلانه ادعوا لابنها للرحمه فاعله خير، فاعله خير بس سبحان ربي العظيم. اختي سبحان الله يمكن الناس ما تعرفش اسمها، مسجلها عندي متبرعه، هي اسمها متبرعه، واخت عندي في لما بجي ادور عليها ما اعرفش اسمها، انا ما اعرفش والله والله ما اعرف اسمها، كاتباها عندي في الصدقات، اما اعمل سيرش ولا حاجه اعمل صدقات تطلع لي الاخت دي، تقول لي حاجه انا فلانه اللي قلت لها معلش والله انا مش مسجله اسمك، قالت لي انا كلمت حضرتك كتير وردت عليا ما شاء الله لا قوه الا بالله، مسجله صدقات عشان تقول لي عايزه اتبرع بكذا عايزه اتبرع بكذا، طب في ما فيش كذا سبحان الله، اقول لها مش معلش انا مش في الباب ده، طب شوفي الاسف، طب روحي جمعيه خير زاد. المهم سبحان الله في ناس كده المنقين، اللهم اجعلنا منهم. فعباده الذين آمنوا بأمورهم يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا بس وعلانية، ولكن العلانية صعبة تحتاج إلى ضبط. السر سهل تغمزيه والله من عايزة اللي انت، لكن العلانية بتبص عنين ناس كتير، أعوذ بالله ممكن تروح لنفسك غرور أو بطر، ممكن عشان يقولوا فمحتاج العلانية دي ضبط، ما تعمليهاش لما يبقى ليك غرض فيها، ما تعمليش صدقة العلانية إلا ما يبقى ليك غرض، كأن تكوني داعية. ثم واحدة مثلا الحمد لله تقول يلا يا جماعة في مسجد أو بسم الله وتروح حط 10 جنيه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ويتكون كوماوان، ليك غرض فيها، بص أعلنت لفلانة علشان هي اللي هتشتري لي الحاجة، ما يعني مين اللي هيجيبها لي، عرفت عشان كده. لكن كل ما يبقى عندك قدامك السر ولا العلانية اختاري صدقة السر سبحان ربي العظيم، تطفئ غضب الرب. ثم قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، من قبل ما يجي يوم القيامة الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد فدية ولو كان أن يبيع نفسه، مفيش حد هيفتدى. ومع أن ينفق اليوم سبحان الله ليفتدي من عذاب يوم القيامة فيقبل الله عز وجل فيفك رهانه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يرجع لربنا يبقى أنفق بفضل الله عز وجل ففك أسر نفسه بالمال. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. قبل قبل ما تبقي عايزة تفتدي تبيعي أي حاجة وتفدي نفسك من النار ولا يقبل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال لا خلة لا خليل، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ومنفعنا وانفع بنا صدقتنا للمؤمنين. المؤمن المؤمنين لهم شفاعة يأخذ يد أخيه إلى الجنة، ومن كرم الله ألا ينزل العبد لدرجة أخيه المحب له الدنيا، بل يرفع الله عز وجل المتحبين لدرجة الحبيب الأعلى. فالمرء مع من أحب، فرح بها أنس، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها للصحابي الذي قال يا رسول الله نكون معك في الدنيا ثم أذكر أنك تكون في الآخرة في مكان وأنا في مكان. يعني ربنا عز وجل الكريم بيرفع الأدنى للأعلى. هم شفعنا في المسلمين، شفع فينا الصالحين، وجعل شفيعنا النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، لأن الصدقة تنتهي، كانت صدقة مصلحة، كانت عرض دنيا، نسأل الله العفو والعافية، خلاص عملت له المصلحة وانتهت. لكن خلة الصالح تنفعه في الدنيا والآخرة، لما رب العزة تبارك وتعالى يكرم الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. المؤمنين بجد يدفع بعضهم لبعض، اللهم شفع فينا صالح. لو حد كده يا جماعة نحسبكم على خير والله حسيبكم، لأنا غلابة في أدنى، اللهم ارفعنا وإياكم في الأعلى، فليأخذ بأيدينا إلى مرتبته، اللهم ارفعنا وانفعنا وإياكم كل مسلم. اللهم اجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيق. اللهم ارفعنا على كثير من خلقك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ياريت الأخوات اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله دايما بتنفعنا بأفكارها التفكرية والتدبرية، تبعت لي على الواتس كده علشان تساعدني على الدرس الجاي، لاني انا بحال عندي فضل الله عز وجل، بس انا عايزه اجدد كده ما شاء الله لا قوه الا بالله بالاخوات القارئه في النت وفي اليوتيوب تجيب لي ايات عن خلق السماوات والارض، لان سبحان ربي العظيم، يعني الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، بادله رباني ادله الله عز وجل ذكرها لاعجازه في خلقه دلالة على قدرته على كل شيء مقتدر. فكل ما يبقى خلق السماوات والأرض عندك كده، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، سبحان الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب. لما ترفعي للسماء كده وتدعي ربنا وتنزلي وشك وانت بتعيطي وتقولي سبحانك حيث كنت، كل ده اللي بيتحكم فيه تفكرك تدبرك. وإحنا سبحان الله العظيم أفلا يتفكرون لآيات أولي الألباب، سبحان الله العظيم لآيات لقوم يعقلون. كل ما تشوفي عن خلق السماوات والأرض بيعطيك الحمد لله رب العالمين تدبر أكثر، والحمد لله من يقين في الله أكثر، ده خلق كذا وكذا وكذا، ده بقى قادر بقى على إنه يحل مشكلتي. طبعا جل جلاله الله، ده حاجة بسيطة جدا، سبحان الله لا يعجزه خلق لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. فالأخت اللي عندها حمد بأمين حاجة كده تفكرية جديدة طلعة حديثة تبقى تراسلني على الواتس، أستفيد وتدبر، والحمد بأمين يعني قد أسوغها طيبة وأعرضها عليكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. لا تنسونا من صالح الدعاء بالشفاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني ومرضى المسلمين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني ومرضى المسلمين. أنا قلت سبعة أو منتيش على سبعة، اكرمينا بقى إيه بإكمالهم سبحان الله، لأن في يدك الشفاء بالدعاء من أختك بإذن الله زوجة. أنا الحمد لله مش تعبانة قوي يعني عشان حبايبنا في اللمك وغشوناش علينا، بس يعني الحمد لله يعني رجلية معكساني وعناية معكساني، يعني الحمد لله على كل حال، لكن ده غنى لنا عن دعوة صالحة، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم.